فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. روى الترمذي وأبو داود بسندهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجر عائشة رضي الله عنها فبكى، فسال الدمع على خده الشريف صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فقال: ما لك يا عائشة؟ ما يبكيك؟ قالت: تذكرت القيامة يا رسول الله. أيذكر الحبيب حبيبه؟ أتذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: إلا في ثلاثة مواضع، إلا في ثلاثة مواضع: عند الميزان، وعند قطايم الصحف، وعند الصراط. لا يذكر الحبيب حبيبه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ويقول جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقد دلت النصوص الشرعية على أن الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي وله كفتان توزن فيه أعمال العباد، أو يوزن فيه العباد، وإنه لمن تجليات الحكامة الإلهية ثبوت الميزان، وأنه بيد الرحمن يرفع به أقواما ويضع به آخرين. وبالميزان تتحدد مآلات العباد ونهاياتهم، بالميزان تتحدد مآلات العباد ونهاياتهم فوزا وخسارا. والمقصود الأعظم من الميزان هو بيان التفاضل بين الأعمال، وبيان التفاضل بين العاملين، وبيان الفرق بين من عمل ومن لم يعمل، وبين من عمل الحسنات ومن عمل السيئات. السلسلة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزعت. ميزان عظيم لا يقدر قدره إلا الله. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزعت. فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من عباده، لمن شئت من خلقه. لمن يزن هذا يا رب؟ لمن شئت من خلقه. السؤال: كم تزن عند الله يا عبد الله؟ ما هو وزنك؟ البخاري ومسلم. ورجل آخر من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساقه وهي نحيفة ودقيقة أثقل في ميزان الله من جبل أحد. ساقه قدمه فقط وهي نحيفة ودقيقة أثقل في ميزان الله من جبل أحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الفقراء من الضعفاء من الخاضعين، يقول عنه صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء هذا خير من ملء الأرض من رجال الأشراف أغنياء وجهاء. يمر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل جالس، فقال له ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من أشراف الناس، هذا حرير خطب أن يخطب، إن نجح أن ينجح، وإن شفع أن يشفع، يعني إذا توسط تقبل فورا وتغضبه، وإن شفع أن يشفع، وإن قال يسمع الكلام. رجل من الجهاء من الأشراف. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من فقراء المسلمين. هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حريص أن خبر أن لا ينجح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع بقوله. قال هذا خير من ملء الأرض بالنسبة هذا. رجل يوم ولم يذكر اسمه ولم نعرفه، ويخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل آخر، أناس لهم ثقل لهم وزن، وإن كنا لا نعرفه، وإن كانوا لا يؤمن لهم ولا يعترف بهم، كهذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخضر، يعني رفق الهيئة، رب أشعث أخضر لا يقبح له، لا يقبح له، لا يعترف به، لا يهتم به، لا يقبح له، مدفوع بالأبواب، يقدر عن الأبواب لأنه ضعيف وفقير ومسكين ورفق الهيئة، أشعث أخضر يقبح. هذا الرجل ليس له قيمة في مجتمع الناس، ليس له وزن في أعين الناس، لكنه عند الله قامة كبيرة، قامة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأضره، رب عشر أضره لا يقبل له، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لا أضر، لا قيمة له في مجتمع الناس، لكنه قيمة عند الله. فأين أنا وأنت من هؤلاء الرجال؟ وعلى الجانب الآخر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل سمين عظيم، ومع ذلك لا يزن عند الله جناحه، لا يزن، هو في ميزان الله جناح البعوضة أثقل منه، مع أنه سمين عظيم، أنه يبقى الرجل سمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح البعوضة. ويخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس آخرين لهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها ولا وزن لها. والقرآن الكريم يخبر عن أناس لا وزن لهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وعن أناس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا وأنت ما وضعنا في هذه المشاهد العظيمة؟ في هذا المشهد المهول، هذه الصورة من صور يوم القيامة، هذا المشهد ما هو وضعنا؟ هل سألت نفسك يوما ما هو وزني عند الله وعند الميزان؟ كيف يكون حالي؟ ومن أي صنف أكون من أصناف الناس الثلاث عند الميزان؟ الناس ثلاثة أقسام، قوم راجحت حسناتهم ففازوا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، رجحت حسناتهم ففازوا، وقوم رجحت سيئاتهم فخسروا، نعوذ بالله من حرام، وقوم تساوت حسناتهم بسيئاتهم فالله أعلم بحالهم. من أي أصناف الناس تكون؟ رجل في هذا المشهد في هذا الموقف نجا بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نجا بها فقط، وكان عنده من السيئات ما الله به عليم، نجا في هذا المشهد بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما هو وضعنا في هذا المشهد؟ ما هو الذي قدمناه لننجو به في هذا المشهد؟ ما الذي قدمناه ليثقل به ميزاننا؟ رجل نجا بغصن شوكه نحاه عن طريق الناس، شكر الله له فغفر له، نجا بغصن شوك نحاه عن طريق الناس، وامرأة البغي نجت بسقيا كلب، امرأة البغي تعمل في الطغاة، تعمل في الزنا، تقتال بالزنا ليل نهار حياتها، فهذا البغاء كم مرة زادت الله يعلم، فهذا البغاء يوضع في كف، وسقي الكلب في الكفة الأخرى رجحت سقي الكلب، بهذا العمر الذي قضته في البغاء نجت بسقي الكلب، وجل ينجو بغصن شوك نحيه عن الناس، والله البغي تنجو بسقيا كلب. ما الذي قدمناه لننجو؟ ما الذي قدمناه لنفوس في مثل هذا المشهد العظيم؟ كثر من الحسنات، كثر من الحسنات، وتخيل انك تضعها في الكف لتحفظ بالميزان، وتخفف من السيئات، خفف من السيئات بالقدر الذي تستطيع، فخفف من السيئات كي لا تهلك، كي لا تهلك. كيف بك لو فوجئت يوم القيامة أعزك الله أن سيئاتك رجح وخفت حسناتك؟ إنها الخسارة التي لا تعوض، خسارة لا يعوضها شيء أبدا. كيف بك لو كان الفارق بالسلب بين الحسنات والسيئات مثقال ذرة؟ رجحت سيئاتك بمثقال ذرة فقط، إنها الحسرة، والحسرة التي لا تنقطع، خسرت بمجرد مثقال ذرة. كثر من الحسنات وتخفف من السيئات لهذا الموقف، لهذا المشهد، وأخلص واصدق، لأن المدار في هذا الموقف على الصدق والإخلاص. أخلص واصدق مع الله، لعلك تنجو. ويسقى الميزان بالصدق والإخلاص، يسقى الميزان بمزعة لحم تصدقت بها، بمزقة لبن، بكسرة خبز، بشربة ماء تنجو، بشربة ماء تنجو، بالكلم تنجو، بالنصيحة، بمعلومة تنجو، بخطوة خطوتها لله تنجو، بحبة أرز لا تعجب بمن نجا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد تنجو بحبة أرز تكون سببا في ترجيح حسناتك. حبة أرز قد تنجو بما هو أدق من ذلك وأقل من ذلك حبة خردل. ألم يقل الله عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين؟ قد يكون الفارق بين حسناتك وسيئاتك حبة خردل. بعد حبة الخردل اذهب إلى العطار وقل له أرني حبة خردل. بل قد تنجو بما هو أدق من ذلك وأقل، قد تنجو بمثقال ذرة. قد يكون فرق بين حسناتك وسيئاتك مثقال ذرة بالإيجاب فتنجو. ألم يقل الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ فلا تحتضن من المعروف شيء، ولا تستصغر مثاقيل الذر من الخير. لا تستصغر مثقال ذرة من الخير، مثقال ذرة من الخير، مثقال ذرة من الخير. مع الإخلاص والصدق تطيش بالسيئات، تطيش بالسيئات ولو كانت هذه السيئات قراب الأرض، ولو كانت هذه السماء هذه السيئات بلغت عنان السماء، ولو كانت هذه السيئات من السماوات ومن الأرض، ولو كانت هذه السيئات سيئات الأولين والآخرين. مثقال ذرة من الخير مع الصدق والإخلاص تطيش معها، يعني تخف معها سيئات الأولين والآخرين. فيا عبد الله أعد حساباتك من الآن، أعد حساباتك مع نفسك، وزن أعمالك على الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الحق، أنزل الكتاب بالحق والميزان، لتزن أعمالك على هذا الكتاب. هذا الكتاب نزل بالميزان، نزل بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. تحيا هذه الحياة بالقسط. فهل أنت قمت لله بالقسط في كل المجالات، في جميع نواحي حياتك، مع أهلك ومع أقاربك ومع أصدقائك ومع زملائك في العمل ومع صاحب العمل وفي المجتمع وفي القرية وفي البيت وفي الشارع، في كل نواحي الحياة هل أنت قائم بالقسط؟ يا أيها الذين آمنوا مرتين في القرآن كونوا قوامين لله بالقسط، في موضع يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، والموضع الآخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يجب عليك أن تكون قوام لله بالقسط في هذه الحياة. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بدوسها بالقسط. يوم القيامة كن في هذه الدنيا قوام بالقسط، مطلوب. بل يجب أن تعدل في كل أعمالك، تكون على العدل، أعمالك تكون على القسط. الله عز وجل أمرنا أن نزل بالحق وأن نزل بالقسط المستقيم. لأننا سنوزى يوم القيامة عند الله عز وجل. الله عز وجل يزن بالحق ويزن بالصدق ويزن بالعدل. بزيد أعمالك على الكتاب والسنة. الأمة يوم أن كانت تزن أعمالها على الكتاب والسنة كانت أمة لها وزن، كانت أمة لها قيمة، لها قدر حتى في قلوب أعدائها. الآن غساء كغساء السيف، يعني لا قيمة له. غساء السيف هو القش المحتل المتهالك وورق الشجر الذي يحمله المال والدفع. السيف عندما يسير ويجري يحمل معه القش وورق شجر ممتلئ ومتهالك وممتلئ. فصارت الأمة كهذا الإنسان. لماذا؟ لأننا كما نرى لا نزل أعمالنا على الكتاب والسنة. الأمة يوم أن كانت تزل أعمالها على الكتاب والسنة كان لها وزن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه. ثم أقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما أعمال تثقل الموازين، هذه الأعمال مع أنها تثقل الموازين هي في منتهى اليسر، يسيرة جدا، قد تكون كلمات فقط كما سأذكر لك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أعمال تثقل الموازين. قال الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يوم القيامة يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، 99 عريضة. العريضة مد البصر، 99 سجل، كل سجل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبك الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول: لا يا رب، لا أنكر ولم يظلمني الكاتب، هذا فعلته. 99 سجل، سجل سيئات، السجل مد البصر، هل تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبني الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبوت الرجل. فيقول: لا يا رب. قال: فإن لك عندنا حسنة. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة ولا ظلم عليك اليوم. 99 سجل، السجل مد البصر من السيئات، وحسنة واحدة موجودة. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم يقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك اليوم لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا يثقل معها شيء في كفة الميزان. وفي صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن بخمس ما أثقلهن في الميزان، بخن بخن بخمس ما أثقلهن في الميزان. لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يموت للمرء المسلم فيحتسبه. هذا أثقل شيء في الميزان، أن يموت لك ولد فتحتسبه عند الله وتصبر على فقده. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، الولد الصالح يموت للمرء المسلم فيحتسبه. وفي البخاري ومسلم الحديث كلنا نحفظه، كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. وفي صحيح الترمذي أن رواه الترمذي بسنده وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقه. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يأتي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئات، لا يصرف عنا سيئات إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وقنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمك ارحمك ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم على من طغى عليهم. اللهم انصرهم على من طغى عليهم. اللهم انصرهم على من طغى عليهم. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم عليك باعداء الدين. دم الدم في عروقهم. اللهم اجعل كلمة ضد النيران. واجعل كلمة تستوي عليهم. واشغلهم في انفسهم. اللهم زلزل عروشهم. زلزل الارض من تحت اقدامهم. اخلق الرعب في قلوبهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك خالق مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. واعطي مسلم